أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. هو الباب في الذبح، وهذا الحديث فيه نحر، نحر رسول الله. وقد تكلمنا أن المنحور يجوز أن يذبح والمذبوح يجوز أن ينحر، والبخاري رحمه الله أتى بلفظ نحر يعني إشارة منه إلى أن في بعض، وأتى في الترجمة بذبحة أن في بعض الروايات ذبحة وفي بعضها نحر. وفي هذا الحديث هو ما ذكره المصنف رحمه الله من أن للرجل أن يذبح عن الآخر بغير أمر منه، ولكن إذا أقره على فعله فإن فعله هذا نافذ ولا حرج فيه. وفي هذا حسن العشرة في مشروعية الأكل من الهدي، وفي كذلك الاشتراك في البقرة في الهدي. يعني أي صدقة حتى هدي أو غير هدي يجوز الصدقة عن الغير وأداء الواجب عنه بإذنه أو بغير إذنه إن أجازه. وفيه كذلك إشارة إلى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات. وفيه جواز أكل لحم البقر، ونحر عن أزواجه بقرة واحدة كما جاء في بعض الروايات. وفي لفظ ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة، وهذا اللفظ عند النسائي وفيه إشارة إلى أمر مهم أو تصريح بأمر مهم، وهو أن أزواج من آله. ذبح ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. وقال في بعض الروايات بقرة بينهن. نكون أكثر من سبعة نساء؟ لا مو شرط، يكون هذا عن يعني بقرة عن سبعة أو أقل. بالنسبة يعني في الأكل من الهدي، نعم، بالنسبة للنحر يعني البقرة عن البيت والكبش وكما كان يقصد من فرق كل عام، مهما كان عدد البيت كبير إذا كان البيت هو الذي يربحها عن العائلة. نعم شيخنا، فقط في مسألة إذا كانوا في بيت واحد أو مختلفة يعني مختلفة فلا بعليه البيت أو المشاكل عن كل أهل بيت، يعني أخذ منهم يكون يعني طعامهم واحد، ويعني عادة نفقتهم واحدة أو قريب من بعضهم. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف عليها يعني بيت واحد أو بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجرات حجرات، لكن هم كلهم أهل بيته، بيت واحد وقيم عليهم جميعا. نعم. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. البقرة؟ لا لا ما هو أكثر من سبعة، البقرة سبعة النبي صلى الله عليه وسلم حددها. لا لا مجلس. هذا بالنسبة للإبل قلنا يعني قد تجوز بحديث الغنيمة، لكن يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحج سبعة الإبل البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة فالأولى اختصار على هذا النص، لأن هذا في يعني النص الذي فيه سبعة هو نص في هذا في هذا الباب. في هذا الحديث إشارة إلى أن النحر أفضل من غيره من الذبح. طبعا يمكن النحر، والنحر هو الذبح من أسفل الرقبة، وأما الذبح فمن أعلى الرقبة. النحر هنا ومن أسفل والذبح من أعلى، ويمكن أن لا يكون نحر ولا ذبح، ممكن يكون إيش طعم. طيب إذا حصل فيها نوع من الشرود فيسمي الله ويرميها. نعم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، فما دام أنه أنهر الدم وذكرت اسم الله يجوز لك أن تأكلها، لكن الخلاف في الأولوية. فالصحيح والله أعلم أن هذا النحر أفضل من الذبح، ومع جواز الذبح، والذبح هو أفضل طبعا من هذا الرمي، وإن كانت يعني هذه يعني قد يشهر الحديث أنه ما يصار إليه إلا إذا حصل شرود وند البعير أو غيره عن الإنسان. هذا كله تذكية، ثلاثة أنواع هذه هي تذكية يعني تبيح وتطهر الذبيحة. نعم مدام مطعون أنهر الدم وليس السن وليس العظم وذكر اسم الله فيجوز أكله. نعم هذا عام. ومنحر النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الجمرات في في في منى ولم يكن بعيدا، ولكن وابن عمر كان يتحرى منحر النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة ابن عمر المعروفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر، فيجوز أن تنحر أو تذبح في مكة كما يجوز في منى، لا يشترط في أي منهما، الأمر واسع. وهذا أيضا مما جاء الشارع ووسع فيه، وإلا لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان يجب أن ننحر جميعا في نفس منحر النبي صلى الله عليه وسلم أو منى، هذا تضييق على الناس، وإنما الأمر الآن على السعة والله الحمد منى أو مكة. فقط ما ايش ما يقطع يعني ما يقطع الرأس يعني فقط النحل يعني فقط حتى تسقط وتموت لا ما يجوز أكل ميتة تتوقع نفس الذكاء يعني تعتبر ذكاء يعني هو عشان هو إذا فيها باللحم يعني مثل البقر فإن هذا الدم بخلاف الذبح يعني يقطع على الوداد والمرء ما هذا فقط من الأسفل هذا يعني من أسفل من أسفل الرقبة أو من أعلاها كل هذا جائز ذكاء يعني كل ذكاء يعني فهمت إنه ما يجوز من البداية يقطع بس كذا لا يقول هل يكفي يعني أن يعني تفتح فيها فتحة تركها تنزل حتى تموت هل يكفي هذا؟ طيب سؤال يكفي كان الصيد يكفي واضح أن نحن نعم اللبطل من حرب أسفل الرقبة لكن الشيخ مطعن يعني يكون في أي جزء من الجسم عندما تشفو دولة في مدة إلى مدة البعيرة وكذا واسع الأمر. أنهر الدم أو لا؟ يسمى الله أو لا؟ ما أنهر الدم ذكر اسم الله؟ فكل. إذا قطع الرأس فلا صورة. هذا المسألة خلافية يعني بالنسبة للرأس يقيد أنه لا يؤكل لأن ما خرج الدم كما خرج من الجسم يعني. هو الأولى ما جاء في السنة من طريقة الذبح هذا الأولى لكن حيث الحل يحلنا. نعم. أي مكان؟ نعم. وطبعاً أنتوا قاعدين تقولوا ذبح ونحر وأكثركم خايفين حتى تذبحوا دجاج الله. حياتي مفيدة. يا مسلم. باب من نحر هديه بيده. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين مختصرا يعني الشاهد أنه يذبح بهدي يعني الهدي يذبحه بنفسه وهذا هو الأكمل والأفضل يعني فيها إظهار أكثر للشعيرة. باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن جريج عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناف بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد عبد الله بن مسلم بن خانب القانبي ويونس هو ابن عبيد عن زياد بن جبير رأى ابن عمر رجلا أناخ بدنته ينحرها وهي يعني باركة وهي في الأرض فقال ابعثها قياما يعني أقمها واجعلها معقولة اليد اليسرى وهي قائمة بحيث يعني تصيب السنة أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في النحر فتكون قائمة ويأتي عند هذه عند النحر ويدخل هذا السكين ويحركها يمين وشمالا فتسقط فإذا وجب جنوبها سقطت لأن هي تريد أن تمشي فلا تستطيع تعرقل بسبب أن الرجل واحدة فتسقط مباشرة ويسيل الدم منها هذه يعني طريقة والرجل اليسرى تكون مربوطة أو اليد اليسرى الأمامية تكون معقولة مربوطة ومعلقة يعني ما هو واقف على إلا على اليمنى فقط البعير نعم إذا الأمر واسع يعني بالنسبة للهدي هو السنة. أقول في الهدي هذه السنة في الهدي, وما سواها الأمر مباح. فقال سنة أبي القاسم أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل وفي عدم السكوت على مخالفة السنة. باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. اذكروا اسم الله عليها صواف أي قياما. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا سهيل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها, فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح, فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا, فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا, ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما, وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. قلنا صواف قياما يعني أنها مصطفة, يعني هو تصف هكذا ويذهب واحد الناحر الذي ينحر يمر على واحدة واحدة هو ماشي. هو وقف على سبعة ما يدري يعني الباقي. نعم. نعم صلى الله عليه وسلم. هذا منها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالمدينة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه قال ثم بات حتى أصلح فظل الصبح, ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به على البيداء أهل بعمرة وحجة. باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أحسني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها, ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. الله. طبعا هذه سفيان هو الثوري ابن أبي نجيح عبد الله ومجاهد بن جبر. بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن, هذا فيه الوكالة والتوكيل في الذبح وقسمة اللحم وغير ذلك. في التصدق بالجلال والجلود وعبد الكريم هنا الجزري, ولا أعطي عليها في جزارتها شيئا في جزارتها يعني ما كان لله عز وجل كالأضاحي والهدي والعقيقة ونحو ذلك لا يجوز أن يعطى للجازر منها شيئا. ولو وهذا نهي يعني نكرة في سياق النهي تفيد العموم, أي شيء ولو حقير لا يعطى, ولو قال أنا أعطيه لحم هذا على سبيل الهدية غير الأجر المتفق عليها؟ نقول لا، الجاز لا يمس. تريد تعطيه لحم آخر، تعطيه شيء آخر، تعطيه مال زيادة، لكن لا يأخذ منها شيئا، هذا هو الصحيح. أما من يتفلسف ويقول لك يعني تعطيه لكن لا تعطيه في جزارتها، في أجرتها، لأنه لا بد أن يحدث نوع من التسامح في الأجرة مقابل هذه الأشياء. لا تعطي أيضا، سد الباب هذا، اغلق الباب أحسن، ويبقى النص كما هو. ولذلك قالوا نحن نعطيه من عندنا في بعض الروايات، يعني من غير هذا، من غير هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر ونحر 63 بدنة كما في حديث جابر، ثم أعطى عليا ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. يعني ما يعطي لا منها ولا من غيرها لحم ولا لا يعطي من غيرها ما في بأس. المحذور قائم إذا كان يعني هذا يستاهل الأجر أو شيء، لكن لا ليس قائما، لأنه لا بد هذه تمحض لله عز وجل تماما، كأنه تصدق بهذه نقص هذا الجزء اللي. طيب من غيرها، هذا الغير من غير لا يكون قربة أيضا لحم أي طبعا لحم أكل ليس أي أيوة هذا هو. مثلا عنده ناقتين يجيب جزارين يروح واحد يأخذ الثاني للمذبح. لا لا هذا معروف المقصود، يعني عادة الجزار يأخذ الأطراف، يدين رجلين، يأخذ الجلد، يأخذ الرأس، يحدث هذا مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر. يأثم الآخذ المعطي الاثنين هو يأخذ لا يأخذ. باب يتصدق بجلود الهدي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارها شيئا. هذا طبعا قال في زاد في رواية مسلم، وقال نحن نعطيه من عندنا، يعني أنه يقسم هذه ولا يعطي منها شيء، لكن نحن نعطيه من عندنا لحم آخر من إما من الصدقة أو لحم البيت ذبيحة أخرى. قال البغوي في شرح السنة: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. كما ذكرنا إخوان هذا باب الأولى فيه الإغلاق. وقال بعضهم إعطاء الجزار على سبيل الأجر ممنوع لكون معاوضة، وأما إعطاء صدقة أو هدية أو زيادة على حق فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه من الصدقة لئلا تقع المسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. هذا هو الصحيح، أن جلدها لا يباع ولا يعد ولا يعطى أجرة ولا أي شيء منها، لابد أن تخلص لله عز وجل، وينظر للأمر نظرة فقهية بعيدة. أما الفلسفة هذه والتحايل وكذا لا تفعل هكذا. نعم. ك كذلك طبعا في هذا تحريم بيع الأضحية أو الهدي، يعني أن الرجل يبيع جزء منها أو يبيعها لا يجوز، فذلك المصدق يرجع فيه صدقة حتى لو كان سينفع الفقراء بهذا، يعني إذا ذبحها لا يجوز أن يبيعها بعد ذلك، لكن لو ذبحها هو وأهدى منها أعطى مثلا ذبح مجموعة وأعطى لبعض الفقراء منها كام رأس، واحد بعد ذبحته 50 ريال هو شأنه هذه ذبيحته، لكن هو نفسه لا يفعل، لا يجوز أن يبيعها ولا يبيع شيء منها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، كلوا استمتعوا بجلودها ولا تبيعوا. يشتغل جزار أو لا يشتغل، إذا الجزر هذه لا يعطي منها أبدا أي شيء، لا من باب أنه فقير ولا يعطيه مال ما شئت، أو إذا عندك لحم آخر أعطيه. لا جزر، لا الجزر الذي يزورها وكذا على سبيل الأجرة، يعني جاي يستأجر، نفرض هو ذبحها بيته ذبح فيه الأضحية أو الهدي لنفسه ما يأكل منها، لا لا تعطى في إجارتها شيء. أنا أخوي لا أعطاني لحمة ولا لم أعطاني. أيوه هذا هو، إذا كان على أي حال هو لن تأخذ منه أجرة سواء أعطاك منها أو لم يعطيك، وأنت ذابح له إما أنك جار له أو قريب ما في بأس. زيادة أحيانا هذه لا بأس بها أيضا، ولم يأخذ لن يأخذ على كل أحيان، لكن أحيانا يأتي الرجل يقول هذا تعب معي يعطي زيادة عن الناس. لا لا ما يعطي زيادة، لأنه هذه زيادة تعتبر شيء من الأجرة، هو لم يأخذ، هو أنا فاهم، بس هو في الحقيقة أنه ما أعطى زيادة إلا أنه عمل فيها صح؟ إذا قلنا بهذا كما يقول، يعني حتى مثلا طبعا يعني يصنعون طعام هذا لا يطعمه من الذنب، لأن الملاخ مثلا أو شيء من اللحم يكونه، إذا قلنا بهذا شيء سنمنع هذا أيضا. نعم من أهل إذا الجزار لا يأكل ما يأكل من هذا أي شيء، يعني في الحصص أنا أعطي فلان وفلان وفلان مثلا، هذا أكبر هذا أصغر هذا أصغر على قدر العائلة أو مثلا على قدر المحبة، لا هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. المنع بارك الله فيك جاء لأنه أنت قلت هذا الرجل تعب معي، أخي تعب معي أيوة. يريد يزيد، أيوة يزيد فيه، يكون تعويض عن إيش؟ عن الإيجار بطريق غير طريق الإيجار أو مسمى آخر. في الأصل إن أعطيت هو لما أعطيه لن يأخذ إيجار، أنا فاهم. نعم. لكن أنت ليش زدته؟ إكرام؟ إكرام ليش؟ عشان خاطر عيونه. أيوة نعم. أيوة هذا هو شيخ، مثل نفس المثال اللي ذكرنا، يعني ناس يحبهم أكثر ويعطيهم أكثر، ما في مشكلة أيضا هذا، يعني لا ما في أيضا هذا شيء متعلق بالذبيحة، هذا شيء متعلق بالذبيحة، أما إذا إما يحب أكثر جار أقرب إليه أخ عزيز عليه من إخوانه، هذا كل ما في بأس. نعم يأكل أكثر ممنوع. العلة مفتوحة، يعني رجل جزار أيوة، ألا تكون يعني عوضا في جزارتها بطريق مباشر أو غير مباشر. لا قصدي أن هي الوارد عن قال الجزار المعروف أنه جزار ليس متطوعا. لا لا لا لا مو شرط. إذا كان إذا كان جزار بمعنى أنه هو يعني جزرها وذبحها فهذا يسمى جزار أو جازر لها، والذي أخذ أجرة يسمى جازر أيضا بهذا باعتبار أنه هذه مهنته. بس كلمة جازر معناها الذابح الآن ذبح ولو كان هو أصلا حداد أو نجار مو شرط. أيوة. أما كلمة جزار بأنه صاحب جزار يعني مستمر في الجازر. الجازر الذابح يعني ذبحها فهما كان. نعم. لو كان جزار من أقوائي وأنا أعرف أنه إذا ضحى لي لم يأخذ أجر أعطي منها. لا أعطي ما شئت هو لا يأخذ أجر خلاص أعطي أي لحم إلا من هذه. شيخنا هو جزار يا حبيبي فاهم والله فاهم. هذا فيه شبهة الأخذ يعني هو بدل ما يعطيه مال أعطيه شيء من اللحم. هو ما لحظة اسمع، هو لو أعطى مال رفض يرفض فيعطيه إياه مال بس بطريق لحم. فهمت؟ هو هذا لو اتفقنا على المثال الأول. طيب لو كان في عرس شيخنا هذا غير المقصود وجاء يذبح لي مثلا لم يأخذ منه. طيب لكن يأكل في العرس. أيوة لكن في هذا ما في مشكلة فيه، لكن في الأضحية أو في الهدي لا. هو سيقول هذا يعني قريبي أنا ذبح أو ما ذبح بدي أعطيه يعني أو بدي أطعمه أو كذا أذبح أو ما ذبح على كل الأحوال. فيعني إذا ذبح يكون يعني جزاء إنه يحرم بالعكس ما يأخذ شيء مقابل الذبح لكن ساكن طبيعي هو بدي يأخذ. وإذاك تجيب واحد غريب واحد تكرهه وتخليه يذبح لك كما تعطيه. الآن بارك الله فيك اللي بيذبح في الوليمة ما بتعطيه قطعة لحم يشيله في جيبه ويمشي صح ولا في الأكل بيأكل من الأكل الموجود. فإذا كان هذا يعني قريب وقام بذبحه ويأكل مثل ما يأكل الناس طبيعي من الأكل ما في إشكال. لكن لو كان جزار في صنعته هذا وهذه مهنته ولا تعطيه بمال لكن ستعطيه شيء بدل مال لحم تلقتها في اللحمة هذه خلاص هذه لك هذه هدية فهذه في جزرتها كما هي يعني هذا لا يجوز. شيخنا الآن ما حاصل عند الناس أنا ما بدأت الحق إذا أعطيت يعني آثم أو مثلا نقص من أجلي أو ممكن يصل الأمر إلى إبطال هذه الذبيحة ما تعتبر خالصة لله. يعني أنت كأنك ما ذبحته كأنك جفت مثلا إذا كانت ذبيحة فرضنا أنها 30 كيلو وأنت أعطيته كيلو منها طيب الأشياء هذه المعلق ولا أي شيء المعلق أو الأطراف أو كذا كيلو 2 كيلو فكأنك يعني لم تذبح هذه وإنما أتيت بها ناقصة. إذا كانت عرجاء أو ناقصة رجل فيجوز لك أن تصدق بها أو يجوز لك أن تضحي بها نفس الشيء. فأخذ المعيبة أو الناقصة. نعم شكرا. بالنسبة منها الأفضل أن يعني يطعم يعني شيء يشبع أو مثلا لا مثلا يعني يكثر الأكثر من الفقراء يعني يقسم لو قطع صغيرة أو لا ما الأمر واسع في هذا حتى لو أعطى كلها الواحد أو قسم على 100 واحد أو أطعم سوى الطعام وأطعم هذا كبير ما في إشكال. لا اليمين يعني له نصيب أيضا. ثم مثلا ما يحصل خارج جلد الغنم أي شخص إلا رؤية فلانية بيه، هل نقول له مثلا بيه حذر أو صدق فلوس أو حتى نقول له كبار التعقل وما يحصل هذا الشيء؟ يقول ويبيع هو ما يأخذ لأن مثلاً ما أماكن ما ينام من كل حد يدخل مرة في الشهر يأخذ مثلاً سيارة يعني قبل ما يأخذ المهم أنها لا يصدق بها تمام ما ننكر هو ما كل له نرمي جرمي هو ما كل له فهو أين يذهب بها هو يبيها يبيع عينه يعني خذ منه مرة في الشهر يا السيارة يجمع مثلا يعرفون مجزء جزء يوجد لا تستطيع أن تأخذ سيارتك تبيعها هو بنفسه مثلا خطير ما يأكل متقايا أقول له بيع وأصدق هذا السمان إذا كان تثق به يقول له بع لي هذا خذ أنت المال وصدق به مثلا راشد هو يرك السيف ثم يأكله الشتاء مثلا يأكله الرأس رأسه مثلا ما تأكل الرأس إلا في الشتاء نعم يستعمل طعام ويأكل أكثر أنا نعم بس المعتاد خلينا نمشي شوية ولو بعض يقول الذي يتعرض لها ولو كان غني كيف يعني يعني الذي يمر عليك تقول تعال تعال بارك الله فيك خذ من هذا هو غني فقير ما هو بحثك هذا من يعتريها ويمر بها قرائب مثلا من إذا مر بها ونعم مر شاهدها شاهدك شاف كنت قاعد تذبح باب متصدق بدينار البدن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه يعني يتصدق بجلال البدن في الباب السابق المقصود من هذا كله أن من أخرج شيئا لله لا يجوز أن يرده بأي نوع من الرد لا بشرائه ولا بهبته ولا بأي شيء من هذا لابد أن يخلص عمله لله عز وجل لا يرجع في صدقته بأي نوع من بأي طريقة من الطرق الآن الزرع زكاة الزرع يخرج العشر مثلا طيب إذا كان في بعض العمال بعض كذا هل يحصل من الزكاة هذه يخرج منها شيء من لهؤلاء حتى لو كان فقراء لا هؤلاء لهم أجرتهم لا يجوز لك أن تخرج من وتقول هؤلاء من العاملين عليها هؤلاء من كذا لا لا يصلح هذا نعم باب ما يأكل من البدن وما يتصدق وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة, يعني جزاء الصيد والفدية لا يأكل منها, النذر لا يأكل منه. أما باب الوليمة والعقيقة الهادي والأضاحي هذا باب واسع يأكل منه لا بأس. المحصور صفة مستيسرة من الهدي. هذا لحظة, هذا لا يجوز أن يأكل منه اللي هو جزاء الإحصار أو فدية الإحصار. كذلك جزاء الصيد لو قتل إنسان يعني ظبي مثلا اصطاده في الحرم, فلا بد من اثنين يشهدان بإيش بعد ذلك, من يعني يكون ماذا عليه في هذا المقابل, مثلا الظبي إذا اصطاده مقابله مثلا شات فحكم به ذو عدل بهذا, فهذا لا يجوز لك أن تأكل. هذا يعطي الفقراء الحرام. كذلك عندك الفدية, يعني ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا نسكت عن بسبب مرض أو مخالفة أو حلق رأس مثلا في الحج لمرض أو شيء, فهذا لا تأكل منه وإنما تعطيه لله عز وجل, لا يجوز لك. شيخنا الهدي والعقيقة والأضحية هذا يأكل منها. نعم. تحديد كم للرجل أن يأكل من ذريعة أو من سكاء. ما في يعني هم في عن السلف يعني أثار كذا نقسمها ثلاثة. قد يكون في شيء عن الصحابة ما نمدك الآن, لكن عن السلف يعني التابعين وكذا أكيد. لا نصلش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء بن وسيع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا, فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا, فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. قال حدثنا خالد بن مهلب قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس دقيقة من ذي القعبة ولا نرى إلا الحج, حتى إذا بنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر, فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. سليمان بن بلال ويحيى بن سعيد الأنصاري وعمر بن عبد الرحمن. باب الذبح قبل الحلق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحره, فقال لا حرج لا حرج. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي, قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح, قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي, قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وقال عفان وراه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور